وتصح بمجهول كعبد وشات، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح بمجهول كعبد وشاه، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي إذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. هل تصح الوصية لفرد من أفراد الكفار؟ نعم تصح، تصح لجار له نصراني أو مسلم أو يهودي أو قريب له. وهل تصح الوصية لجنس الكفار؟ لفقراء النصارى أو فقراء اليهود؟ لا تصح. وهل تصح الوصية لمجهول؟ لا تصح إلا لمعين يملك. هل تصح الوصية لعبده بشيء من عين ماله؟ لا تصح. وإن أوصى له بجزء من ماله فما الحكم؟ إذا وصى له بجزء مشاع من ماله صحت وعتق منه بقدر ذلك الجزء، وأخذ الزائد إن بقي شيء أو بقي منه جزء رقيق إن لم يفي بقيمته. وهل تصح الوصية لحمل تحقق وجوده؟ تصح. فإن لم يتحقق وجوده فما الحكم؟ فلا تصح الوصية. إذا أوصى أن يحج عنه بألف مثلا، أو أن يحج عنه حجة بألف، فما الحكم؟ أولا هل عليه حج واجب أو لا؟ إن كان الحج واجبا أخذ هذا الألف من رأس المال، وإن لم يكن عليه حج واجب فيكون من الثلث. ثم إذا قال يحج عنه بألف، ومن المعلوم أن نفقة الحجة مثلا 100 ريال، فهل يحج عنه حجة واحدة أم عدد حتى ينفذ الألف؟ عدد حتى ينفذ الألف. فإن قال حجة واحدة بألف فما الحكم؟ فيعطى الألف لمن يحج عنه حجة مرة واحدة. إذا وصى لبهيمة فهل تصح وصيته؟ أم فيه تفصيل؟ إذا وصى لبهيمة فلا تصح الوصية إلا إن قال يؤخذ من مالي كذا وكذا ينفق على فرسي المحبس في سبيل الله أو نحو ذلك. إذا وصى لحي وميت يعلم موت هذا الميت أو يجهله فما الحكم؟ وصى بألف ريال لشخصين أحدهما حي والآخر ميت، سواء علم بموت الميت أو لم يعلم فما الحكم؟ إذا علم بموته فالكل للحي على قول، والقول الآخر أن للحي نصف ما أوصى به، وإذا لم يعلم بموته فللحي نصف المبلغ والباقي لمن؟ يعاد للورثة. إن أوصى بماله لثلاثة أبنائه ورابع أجنبي فما الحكم؟ رد وصيته أو قبلها؟ إذا أوصى بماله لثلاثة أبنائه وأجنبي ورابع أجنبي فقبل الأبناء الوصية يعني رضوا بالوصية فما الحكم؟ يعطى الأجنبي الربع كما وصى، وإن ردوا وصيته فله الثمن. إذا كانوا أربعة أوصى بماله كله لولديه لثلاثة أولاده ورابع أجنبي فرد الأولاد الوصية فيما زاد عن الثلث وأجازها في الثلث بدون خيارهم فله نصف السدس، نصف السدس لأنهم يكونون أربعة يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث أربعة فيكون له نصف السدس، الثلث لأربعة، نصف الثلث لاثنين، ربع نصف السدس، نصف الثلث الذي هو السدس، السدس لاثنين، فيكون للأجنبي هذا نصف السدس. كتاب الوصايا. الوصية ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، والوصية تفضل من الله جل وعلا على عباده عند موتهم بشيء من أموالهم زيادة في حسناتهم، وقد كانت واجبة في صدر الإسلام قبل أن ينزل الله قسمة المواريث في قوله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فكانت واجبة في صدر الإسلام، ثم نسخ الله الوجوب وبقي الاستحباب لغير الورثة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقد قال العلماء رحمهم الله: تجب الوصية لمن عليه حق لم يكن ثابتا بشهود أو كتابة، فيجب على المسلم أن يوصي بهذا الحق براءة لذمته. وتستحب لمن ترك مالا كثيرا وورثته في غنى، وتكره في حق من ترك مالا قليلا وورثته في حاجة إليه. وتباح في حق الغني إن كان ورثته أغنياء وأقاربه أغنياء، أو ترك مالا كثيرا أو ترك مالا قليلا وورثته في غنى عنه، فالوصية حينئذ مباحة. ولا تجوز بأكثر من الثلث، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن منه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أن يوصي بجميع ماله، فنهاه فقال بالشطر الذي هو النصف، فنهاه فقال بالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولو وصى بأكثر من الثلث لأجنبي فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث فقط، إلا إن أجاز الورثة ذلك. فإن لم يجز الورثة فلا تنفذ فيما زاد على الثلث. ولا تصح الوصية لوارث بشيء إلا إن أجاز الورثة ذلك، فالوارث لا تصح له الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فإن وصى لوارث فقد أخطأ في ذلك، ونفوذ هذه الوصية موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوا ذلك نفذت، وإن لم يجيزوها فلا تنفذ. ولا ينبغي للمسلم أن يتعدى ما أجاز له الشرع، ولا ينبغي له أن يجور في وصيته، بل عليه أن تكون وصيته وفق ما شرع الله ورسوله. وقد ورد في الحديث التحذير من الجور في الوصية، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة، فيحضره الموت فيجور في الوصية فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا بعدما يذكر أصحاب الفروض وأصحاب الحقوق يذكر بعد ذلك أنهم يأخذون ذلك بعد الوصية أو الدين، ثم يقول جل وعلا غير مضار، أي لا يجوز للمسلم أن يضار في الوصية، يوصي لأجنبي بقصد أن يحرم الوارث، فإن فعل ذلك أثم ويحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يوصي بقصد مضارة الورثة، كأن يكون ورثته أباعد، عصبة أباعد، فيريد أن يحرمهم من ماله كله فيوصي لغير وارث بقصد حرمان الورثة، فيأثم بذلك على حسب نيته. وإذا أوصى الرجل لغير وارث ثم عند موته أصبح وارثا فلا تنفذ هذه الوصية، وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت الوصية، لأن العبرة بحال الموت، فإذا كان الموصى له عند الموت وارثا فلا تنفذ هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وإن كانت الوصية حال كتابتها لوارث فأصبح عند الموت غير وارث نفذت الوصية. ويجوز لمن لا وارث له أن يوصي بكل ماله، لأن النهي عن الزيادة عن الثلث في الوصية من أجل حق الورثة، فإذا لم يكن له وارث فله أن يوصي بكل ماله. وإذا أوصى لشخص بشيء فتبين أن هذا الشيء أكثر من ثلثه فإنه يأخذ بقدر الثلث ولا يأخذ ما زاد عن الثلث، بل يرد على الورثة. وتعتبر الوصية نافذة بعد قبول الموصى له بعد موت الموصي، فإذا وصى لشخص وقبل الوصية في حال الحياة ثم بعد الموت لم يقبلها ردت الوصية على الورثة. ويجوز للمرء إذا كتب وصيته أن يزيد فيها وأن ينقص أو يلغيها أو يبدل الموصى به بغيره، له حق التصرف في الوصية، وهذا مما تخالف فيه الوصية العطية والوقف، فالمرء إذا وقف شيئا لا يجوز له أن يعدل عما أوقفه. وأما إذا أوصى لشخص فله أن يرجع في هذه الوصية، وله أن يزيد فيها، وله أن ينقص، وله أن يشرك مع الوصي مع الموصى له غيره، له حق التصرف ما دام حيا. ويستحب للمسلم أن يبادر في كتابة وصيته، وخاصة إذا كان عليه دين ولم يكن مثبت براءة لذمته، وكذا إذا كان له مال كثير وورثته في غنى عن ماله، أو ماله يكفيهم وزيادة، وله أقارب فقراء، فيستحب أن يوصي لهم. ولا ينبغي للمسلم أن يوصي للأباعد وورثته في وأقاربه في حاجة إلى وصيته، فأقاربه أولى الناس ببره. والوصية تصح لمن يملك من مسلم وكافر، فتجوز الوصية للكافر القريب أو الجار أو من تربطه بالمرء علاقة وإن كان غير مسلم، لما ورد أن صفية رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي. وأما الوصية لجنس الكفار فلا تجوز، لا تجوز الوصية مثلا لفقراء أهل الذمة من اليهود والنصارى، وإنما تجوز للقريب من أهل الذمة أو الجار من أهل الذمة، لأن البر وصلة الرحم والإحسان إلى الجار مرغب فيه وإن كان القريب والجار غير مسلم، فلعل في صلته والإحسان إليه ترغيبا له في الإسلام. ولا تجوز الوصية بمال للبناء على القبور، ولا على إسراجها، ولا على بناء الكنائس، ولا على بناء متعبد المجوس كبيت النار، ولا على نسخ ونشر كتب التوراة والإنجيل، وكذا كتب الزندقة والإلحاد وكتب البدع والمبتدعة، وإنما تجوز لنشر الكتب النافعة التي ينتفع بها المسلمون. فإذا أوصى بشيء من ماله لطباعة القرآن الكريم أو لطباعة شيء من كتب السنة كالصحاح والمسانيد وكتب أهل العلم الموثوق بهم لنشرها بين المسلمين، فهذا حسن ومرغب فيه ومما ينتفع به المسلم بعد موته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا تصح الوصية لمن لا يصح تملكه، كأن يوصي مثلا لملك من الملائكة أو جني أو ميت قد مات، لأن هؤلاء لا يصح تملكهم فلا يصح أن يوصى لهم بشيء. وتصح الوصية للحمل إذا تحقق وجوده في الرحم وقت الوصية، فإن خرج حيا أخذ ما وصي له به، وإن لم يخرج حيا أعيد المال الموصى به على الورثة. اقرأ علي ما أبوك الموصى به متن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء، وبالمعدوم بما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. يقول المؤلف رحمه الله: باب الموصى به. الموصى به يعني ما يوصي به الميت بأن يعطى لغيره بعد موته، يصح أن يوصي الميت بشيء مجهول، يصح أن يوصي بشيء غير مقدور على تسليمه، لأن الوصية حكمها حكم الإرث، فهي مبنية على الإرث. إن وجد وتمكن من تسليم ذلك الشيء سلم بعد الموت، وإلا سقط. فإذا وصى بشيء غير مقدور على تسليمه، إن قدر على تسليمه بعد الموت سلم للموصى له، وإن لم يقدر على تسليمه فلا شيء للموصى له. مثلا له جمل شارد وقال: إذا مت أعطوا جملي الشارد لفلان من الناس، فهل تصح هذه الوصية؟ نعم. إن رد هذا الشارد سلم للموصى له، وإن لم يرد سقطت الوصية. هل يعطى الموصى له من رأس المال بدل هذا الشيء الشارد؟ لا. يقول: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء يحمل. كآبق يكون له رقيق قد أبق وقال: إذا مت أعطوا فلانا من الناس مثلا رقيقي فلان، وهذا الرقيق آبق، إن رد أعطي للموصى له، وإن لم يرد سقطت الوصية. وطير في الهواء عنده طيور محجورة في مكان ما، لكن طار بعضها وذهب من هذا الحجر، فقال في وصيته: إذا مت أعطوا فلانا طيوري التي في الهواء، إن رجعت إلى مكانها وقبض عليها سلمت للموصى له، وإن لم ترجع فلا شيء للموصى له. وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى. كذلك تصح بالحمل، الوصية بالحمل. يقول مثلا: ما تحمل به دابتي هو لفلان بعد موتي، فمات حملت الدابة يعطى الموصى له هذا الحمل، لأن صاحب المال وصى به له. قد يقول قائل: هذا الحمل معدوم، فنقول: وماذا يترتب على ذلك؟ إن وجد هذا المعدوم أعطي للموصى له، مثلا إذا مت فأعطوا فلانا شاتي الفلانية يحلبها شهرا ثم ترد على الورثة بعد الشهر، فأوصى باللبن، يجوز هذا إن وجد اللبن فهو للموصى له، وإن لم يوجد لبن فلا شيء له. وتصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته، كما صحت في المجهول الحمل في البطن لا يدرى ماذا يخرج، واللبن في الضرع لا يدرى كثير أم قليل، كذلك تصح بالمعدوم الذي لم يوجد بعد. يقول: لفلان ما تحمل به دابتي، ما حملت، لفلان ما تحمل به دابتي. فإذا حملت الدابة ووضعت أعطي الموصى له هذا الحمل، وإن لم تحمل فلا شيء له. وإذا كان الحمل الوصية بحمل دابة ووجد نفذ، وإن كان بحمل أمة رقيقة فإنه لا يفرق بين الأمة وولدها، وإنما يعطى الموصى له قيمة هذا الولد. وشجرته أبدا أو مد وشجرته أبدا أو مدة معينة كسنة. كذلك إذا وصى لشخص بحمل بما تحمل به هذه النخلة، قال مثلا: ما تحمل به هذه النخلة لفلان مرة واحدة، أو قال: ما تحمل به لمدة سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات يعطى لفلان، فقد وصى بشيء موجود وشيء معدوم يتجدد، لا حرج في ذلك، تجوز الوصية بالمعدوم وتجوز بالمجهول كذلك. نعم. ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع. إذا وصى بحمل شجرة معينة وهذه الشجرة داخل بستان ورثه الموصي للورثة، فهل يلزم الوارث أن يسقي هذه الشجرة من أجل الحمل الموصى به لشخص ما؟ لا يلزمه، يقول الموصى له: أسقي شجرتي من أجل أن تحمل، يقول الوارث: لا أسقيها ولا يلزمني ذلك، إن أردت أنت أن تسقيها فلك ذلك وإلا فلا يلزمني، لأنني لم أبع عليك الثمرة فيلزمني ضمانها، دعها لا تنتج. نعم. لا يهمني هذا، فإما أن تسقيها أنت أو تترك فلا تحمل، بخلاف ما إذا باع الرجل حمل شجرة فيلزمه سقيها لأنه قد باع فيلزمه ضمان ما باعه. فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية. فإن حصل شيء يعني حمل لهذه الشجرة فهو للموصى له، وإن لم تحمل الشجرة أو لم تحمل الدابة فلا شيء للموصى له. وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. وإن لم يحصل شيء بطلت، فلا يقول الموصى له للورثة أعطوني مقابل ما أوصى به مورثكم، يقولون له أوصى لك بشيء معين بحمل شجرة معينة أو بحمل دابة معينة، فإن وجد فلك وإن لم يوجد فلا شيء عندنا لك، لا يلزمنا ضمان ما أوصى به لك مورثنا. وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس لغير مسجد. تقدم لنا أن الوصية تصح بالمال، والمال كل ما يتمول ويجوز بيعه، وهنا قال المؤلف رحمه الله تصح بما ينتفع به وإن لم يكن مالا. ما هو الشيء الذي يمكن أن ينتفع به وليس بمال؟ ينتفع به وليس بمال، مثل له المؤلف رحمه الله بكلب صيد ونحوه. هل يجوز للمسلم أن يبيع الكلب؟ لا، فالكلب لا يصح بيعه، وإنما يصح اقتناؤه في حالات. يصح للمرء المسلم أن يقتني الكلب للصيد ولحراسة الزرع ولحراسة الماشية، فإن اقتنى كلبا لغير هذه نقص من أجره كل يوم قيراط، ولا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب إلا في هذه الأحوال. هل يجوز للمسلم أن يجعل عند بابه كلبا؟ لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يربي الكلب، وإنما يجوز إطعامه، إذا رأيته جاء أطعمته، لكن تقتنيه في بيتك لا يجوز ذلك. هل تجوز الوصية بالكلب؟ إن كان نفعه مباح جازت الوصية به، وإن كان ليس بذي نفع مباح فلا تجوز الوصية به. شخص عنده كلب ربطه على بابه، هل تصح الوصية به؟ لا، لا تصح الوصية به، لأنه يحرم اقتناؤه في هذه الحال، ولا يجوز للمسلم أن يقتنيه. عنده كلب يستعمله للصيد، كلب صيد معلم، وقال في وصيته إذا مت فأعطوا كلبي فلانا ابن عمي مثلا، فهل يجوز ذلك وتنفذ الوصية؟ نعم تنفذ الوصية، لأن هذا الكلب ذا نفع مباح ينتفع به. أو قال أعطوه فلانا لحراسة زرعه، تصح الوصية وتنفذ. أعطوه فلانا لأن عنده غنم وهو في حاجة إليه لحراستها، يصح ذلك. أعطوه فلانا ليطرد الناس عن بابه، هل يصح؟ لا. الشيء المتنجس هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. هل يجوز استعماله فيما يمكن أن ينتفع به فيه من شيء مباح؟ نعم. زيت أصابته نجاسة خالطته فتنجس، هل يجوز لصاحبه أن يبيعه؟ لا، لا يباع. هل يجوز له أن ينتفع به في الإيقاد، في إيقاد السرج؟ نعم. هل يجوز له أن يوصي به بعد موته؟ يجوز ذلك، لأنه ممكن أن ينتفع به نفعا مباحا. فالموصى به نوعان: مال يجوز بيعه، وما ليس بمال، يعني لا يباع، ليس بمال لكنه يجوز الانتفاع به انتفاعا مباحا. وكذا يجوز الوصية بما لا يجوز بيعه كالمصحف، وصى بمصحفه الذي يقرأ به من بعده لقريبه، تصح الوصية. وهذا المصحف لا يجوز بيعه، لأن المصاحف لا يجوز بيعها، وإنما يجوز للمسلم أن يشتريه إذا لم يجده بدون قيمة، فيجوز له أن يبذل فيه القيمة. الزيت المتنجس يجوز الإيقاد به مطلقا أم في أماكن مخصوصة؟ يجوز الإيقاد به لا مطلقا، في أماكن مخصوصة لا يجوز الإيقاد به، في المسجد على قول من يقول إن الدخان المتطاير من الزيت النجس يكون نجسا، ويرى بعض العلماء جواز الإيقاد بالزيت المتنجس في المسجد، لأن الزيت يستحيل فلا يبقى بعينه وعلى نجاسته، بل دخانه طاهر. نعم. وللموصى، وللموصى له ثلثهما، أي ثلث الكلب والزيت المتنجس، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. يقول رحمه الله: إذا وصى بكلب أو بزيت متنجس، الكلب ليس بمال والزيت المتنجس ليس بمال ولا يجوز بيعهما، وصى بهما، هل يعطى الموصى له هذه الوصية بدون الرجوع إلى الورثة، أم يرجع للورثة فيسألون هل تجيزون وصية مورثكم بهذا الكلب أو بهذا الزيد أم لا تجيزون؟ فإن أجازوا أعطي كاملة، وإن لم يجيزوا أعطي الموصى له ثلث ما وصى به. العلماء في ذلك قولان. الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن للموصى له إذا لم تجز الورثة ثلث ما وصى ما وصي به. توجيه ذلك يقول إن الميت لا يملك الوصية إلا بثلث ما عنده. عنده زيت متنجس، هل يملك أن يوصي به كاملا؟ لأنه ما فيه من جنسه من المال، وإنما ينفذ في ثلث كل عين من عين ماله أو ما اختص به. قالوا الزيت المتنجس ليس بمال، الكلب ليس بمال، فإذا وصى به كله فلا ينفذ إلا في الثلث، لأن الورثة لهم حق في ثلثي مال المتوفى وما اختص به. فإذا وصى بكلب، كلب صيد، وعنده ثلاثة كلاب مثلا، نفذ في واحد. ليس عنده إلا كلب واحد وصى به، قالوا لا ينفذ به كله، لأنه ليس بمال فيقارن بالأموال الموجودة، وإنما هو واحد من نوعه، فلا يملك المرء أن يوصي إلا بثلث ماله وما اختص به، والكلب مما اختص به فيوصي بثلثه فقط. والقول الآخر أنه ينظر إلى ما خلفه كله، فإن كان ما وصى به يخرج من الثلث نفذ، وإن كان ما وصى به لا يخرج من الثلث فلا ينفذ. لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. وليس من التركة شيء من جنس الموصى به، يعني هذا الكلب أو الزيت المتنجس، لأنه ليس من جنس الأموال الأخرى، وإنما هو اختصاص، ولا يجوز له أن يوصي بشيء مما عنده إلا بالثلث مما يملك أو ما يختص به. نعم. وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. إذا وصى بشيء معين ولم يكن عنده هذا الشيء المعين، فما حكم الوصية؟ تبطل الوصية، ولا يطالب الموصى له الورثة بشيء. مثال ذلك مثلا، قال بيتي الذي في الرياض بعد موتي يعطى فلان. ننظر، إن كان له بيت هناك بعد موته يعطى إن خرج من الثلث، وإن لم يكن له بيت فما الحكم؟ هل الموصى له يقول اشتروا لي من التركة بيتا في الرياض واعطوني اياه؟ لا. وان قال يعطى قريبي فلان بيتا، يشترى له او يعطى بيتا في الرياض من ثلث مالي، فما الحكم؟ فيشترى له من الثلث بيتا في المكان الفلاني الذي خصصه. فرق بين ان يوصي بشيء غير معين، فهذا يشترى من التركة ويعطى للموصى له، أو يوصي بشيء معين ولم يكن موجودا فلا تنفذ الوصية فيه. قال مثلا بعد موتي يشترى لابن ابني سيارة نوعها كذا، فهل تنفذ هذه الوصية؟ نعم. قال بعد موتي يعطى ابن ابني سيارتي الفلانية، وسيارته الفلانية ماتت تلفت قبل أن يموت هو، فما الحكم؟ فهل يعطى شيء؟ لا. فإذا وصى بشيء معين وتلف أو لم يكن موجودا فإن الوصية تكون حينئذ باطلة. وإن وصى بشيء غير معين موصوف فإن الموصى له يملك إلزام الورثة بأن ينفذ الوصية التي وصى بها مورثهم إن كانت قيمتها تخرج من الثلث. فإن كانت قيمتها لا تخرج من الثلث فبقدر الثلث بلا زيادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.